اللي بيعجبني شغلني هواه وعنيه شدتني من نظرة خدوني رموني في حضن الشوق ولقيتني اللي بيعجبني شغلني هواه وعنيه شدتني من نظرة خدوني رموني في حضن الشوق ولقيتني بدب بيهم بناديهم ويبان الشوق بعنيا كلام ومن حيرتي ومن خوفي لا ضيع عمري بالأحلام خد عيوني مني ما فكر يوم يطمني وحيرني وصهرني وانا اللي بشيله بنني قلوبه يحني ويجيني يا ريت بالشوق يناديني وبستنى وبتمنى وهفضل عمري مستني اللي بيعجبني شغلني هواه وعنيه شدتني من نظرة خدوني رموني في حضن الشوق ولقيتني وعنيه شدتني من خوفي لا ضيع.